يتبرؤون بعدما بين ما يتعلق به طبقات الصحابة وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بين القاعدة العامة عند أئمة السنة التي تفارق بينهم وبين سائر المذاهب المبتدعة. قال ويتبرؤون أي أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. سبق في المتن أن المصنف قال في بيان خصائص أهل السنة والجماعة أنهم وسط في الفرق، فقال وفي أصحاب رسول الله، يعني وسط، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج، وسط بين الرافضة وبين الخوارج. وسبق بيان المراد بالرافضة ولماذا سموا بذلك وما يتعلق بهم وكذلك ما يتعلق به الخوارج. وهنا قال ويتبرؤون، يقال برئ منه ومن الدين والعيب سلم. تبرؤون من ماذا؟ من طريقة الروافض والخوارج، إذن يسلمون، يسلمون من هذا النوع. يقال برئ منه ومن الدين والعيب سلم. قال ابن فارس يدل على أصلين، منهما التباعد من الشيء ومزايلته، من ذلك البرء وهو السلامة من السقم. يقال برئت وبرأت، برئت وبرأت. يسلمون من أي شيء؟ قال من طريقة الروافض، أي أن أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترضون عنهم جميعا دون استثناء، ويحبونهم ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم ويزعمون أنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدوا بعده إلا 14 منهم، ومن اعتقد ذلك فهو كافر مرتد عن الإسلام، بل من شك في كفره فهو كافر. ويغلون في علي بن أبي طالب وأهل البيت. فالرافضة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج وغيره ينقسمون إلى 3 أقسام: غالية وسبابة ومفضلة، غالية وسبابة ومفضلة. أما الغالية فهم الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حتى زعموا أنه إله، زعموا أنه إله أو أن الله حل فيه كالنصارى اعتقدوا فيه في عيسى عليه السلام، أو أنه الرسول، ولكن جبريل غلط أو أخطأ في إعطاء الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أنواع الغلو، غلو الذي يفضي إلى الوقوع في الكفر الصريح. من اعتقد أن عليا إله أو أن الله تعالى حل فيه أو أنه رسول وكان جبريل عليه السلام مرسلا إليه لكنه غلط أو أخطأ، هذا لا شك في كفر من لم يكفره. لا ينبغي أن يكون في هذا النوع من سب الرافضة أن يقع نزاع، سواء كان علماء، كانوا علماء أو عامة، حتى لو العامة اعتقدوا ولبس عليهم علماؤهم، يقول التقليد ليس عذرا في مثل هذه المسائل، التقليد ليس عذرا في رفع وصف الكفر عليه، بل يحل الكفر عليهم، ولا نفرق بين علماء وعامة، هذا قول محدث. وأما المفضلة فهم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، عرفنا أن هذا أضل من حمار أهله فهو مبتدع. القسم الثالث السبابة، يسبون أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة ويزعمون أن عليا هو الوصي كما مر معنا، وأن الصحابة غصبوه حقه وظلموه بتقديم أبي بكر وعمر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فعاقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم الطوائف 3: الغالية والسبابة والمفضلة، فأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية غالية، فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له، فسجدوا له، فقال لهم ما هذا؟ فقالوا أنت هو، يعني الله. قال من أنا؟ قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو. فقال ويحكم، هذا كفر، ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم. فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث وأخرهم 3 أيام بناء على ما حكي إجماعا، لأن الصحابة يرون أن المرتد يستتاب 3، فأخرهم ثلاثة أيام، العمل على ذلك عند الصحابة. وأخرهم ثلاثة أيام لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام، فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد فخدت وأضرم فيها النار ثم قذفهم فيها، فقال رم لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبرا فتح القاف، وقتل هؤلاء، وقتلهم واجب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالإجماع، لكن الخلاف وقع في ماذا؟ في التحريق، يعني في كيفية القتل لا في القتل. أما القتل مجمع عليه لأنهم مرتدون كفار مشركون، حينئذ حصل نزاع في جواز تحريقهم فقط وليس في قتلهم. ففي صحيح البخاري أن عليا أتى بزنادقتهم فحرقهم، زنادقتهم فحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال أما أنا فلو كنت لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله. أما أنا فلو كنت لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولضربت أعناقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ما قال فاحرقوه. على كل هذه مسألة اجتهادية اجتهد فيها علي رضي الله تعالى عنه، وحينئذ لا نقول هذا ذنبا، لا نقول بأنه ذنب، إنما نقول هذا اجتهاد، حينئذ يكون مأجورا ولو خالف النص، ولو خالف النص. هذه الطبقة الأولى. وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر، فإن علي رضي الله عنه لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء بن سبأ الذي بلغه ذلك عنه، وقيل إنه أراد قتله فهرب منه إلى قرقيسة، هكذا قرقيسة بحذف الياء، أو قرقيسية، قرقيسية يعني بإثبات الياء مع فتح القاف والسكون وكسر السين، وهي قيل أنها مدينة على الفرات، شرقي الفرات. وأما المفضلة وقبل ذلك قرقيسية هذه، لما فر ابن السوداء إليها كل ما فيه، يعني شفع عند علي فيه، وكان علي قال شيخ الإسلام وكان علي يداري أمراءه، لأنه لم يكن متمكنا ولم يكونوا يطيعونه في كل ما يأمرهم به، لأنه قد يقال إذا لماذا لم يطلبه فيقتله، فعلل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بما ذكر. وأما المفضل الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر، فروي عنه أنه قال لا أوت بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته إلا جلدته حد المفتني، وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وروي عنه هذا من أكثر من 80 وجها، ورواه البخاري وغيره كما مر أنه مما تواتر النقل به عن علي رضي الله تعالى عنه. فيتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الرافضة بأنواع من الثلاث.